شوي بين البنات والله ملكي زي لو كانوا هم القمر يا غالي الطيب لما طلعتني وغنوا صبايا الحي يا زايدة في الدلال ما تحني علينا شوي الدنيا ولفيت ما لقيت زيك في الكون حبك خلاني بقيت عامل زي المجنون دورت الدنيا ولفيت ما لقيت زيك في الكون حبك خلاني بقيت عامل زي المجنون واللي في هواك مال لا حصل اللي مال ولا حصل اللي حييت حبيبتي مهما نقول وقتنا هيضيع في كلام اللي بيصبر بينول والعين ترتاح وتنام يا حبيبتي مهما نقول وقتنا هيضيع في كلام اللي بيصبر بينول والعين ترتاح وتنام خلينا بالحلال انسى كل اللي فات ونفكر في اللي جاي لما طلعت اليوم غاروا صبايا الحي يا زيد